هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح المقدمة الآج الرومية. الثالث بدل الاشتمال، قلنا أن يكون للبدل نوع اتصال بالمبدل منه. مثاله: نفعني زيد علمه. نفعني زيد علمه، علم له علاقة بزيد لأنه وصف له. والذي نفعني زيد ولا علمه؟ علمه. نفعني زيد ماله. ها، هذا أيضا بدل اشتمال. نفعني زيد ولده، كذلك اشتمال. المهم أن يكون الثاني الذي هو البدل له صلة بالمبدل منه. أحرقت زيدا كتابه. ها، بدل اشتمال، صحيح بدل اشتمال، لأنك إذا قلت أحرقت زيدا سوف ها لا يقوم على الأقل يشوش عليهم، فإذا قلت كتابة زال هذا. طيب، ضربت زيدا فرسه، هذا أيضا بدل اشتمال للعلاقة بين زيد وفرسه، هذا بدل اشتمال. رأيت زيدا الفرس، لا لا، هذا بدل غلط. المثال صحيح، أنتم تقولون غلط، يعني أن هذا بدل غلط ولا المثال غلط؟ بدل غلط، زين، هذا صح. رأيت زيدا الفرس، لو قلت رأيت زيدا فرسه وأضفت إليه صار اشتمال، لكن إذا قلت رأيت زيدا قال الناس كيف رأي زيد؟ زيد ميت له 10 سنين. قال الفرس، الفرس، نعم. إذن هذا يسمى بدل غلط، بدل غلط. حطوا بالكم يا جماعة، يقول المؤلف في بيانه: أردت أن تقول الفرس فغلطت، فغلطت فأبدلت زيدا منه. كان بالأول تريد أن تقول رأيت الفرس، لكن سبق لسانك فقلت رأيت زيدا، ثم ذكرت فقلت الفرس، ولهذا سمي بدل، بدل غلط، سمي بدل غلط. لكن ابن مالك رحمه الله يقول هذا النوع من البدل إن كان عن قصد فهو إضراب، إضراب، وإن كان عن غير قصد فهو غلط. وش معنى إضراب؟ يعني أنك أضربت عن الأول إلى الثاني، لأن ما في غلط، ما غلط قاصد. قلت بالأول رأيت زيدا، ثم أردت أن تخفي رؤيتك زيدا فقلت إيش؟ الفرس. ولاحظوا يا جماعة أن الحكم في البدل للثاني ولا للأول؟ ما أسرع ما تنسوا، قلنا البدل المقصود البدل مو المبدل منه، يكون حكم لإيش؟ للثاني. الآن شوف كل هذه، أولا الحكم في قام زيد أخوك للثاني، أكلته الرغيف ثلثة الثاني، نفعني زيد علمه الثاني، رأيت زيد الفرس الثاني، لأن زيد ما رؤي الآن، زيد ما رؤي. لكن إن كان صدر منك عن غلط أو نسيان فهذا بدل غلط، إذا كان بغير قصد، وبقصد يسمى بدل إضراب، يسمى بدل إضراب. طيب، أصر البدل يتبع المبدل منه في الإعراب سواء كان اسما أم فعلا. إذن الأفعال يبدل بعضها من بعض، كذا؟ نعم. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. يضاعف، هذه بدل من يلقى، يلقى مجزومة بحذف الألف ويضاعف مجزومة بالسكون، هذا بدل. نعم. طيب، إذن لو قلت جاء زيد قدم زيد، هذا أيضا بدل، بدل كل من كل، لأن جاء وقدم معناه واحد، كلها فيها قدوم. فالحاصل أن البدل نعم يتبع المبدل من في الإعراب، سواء كان فعلا أو اسما. طيب، من تأخر عن الدرس يعاقب، يتلف كتابه، يتلف بدل من يعاقب، فعل من فعل، كذا ولا لا؟ طيب، من حافظ على الدرس أكرمته أعطيته كتابا، هذا أيضا بدل، أعطيته كتابا بدل من أكرمته. وعلى هذا فقس، هذا هو آخر التوابع البدل، والبدل هو تابع للمبدل منه مقصود بالحكم بلا واسطة، هذا هو البدل، ويتبع المبدل منه في الإعراب سواء كان فعلا أم اسما. طيب، واضح إن شاء الله؟ أنواعه كم؟ أربعة: بدل كل من كل، وبعض من كل، واشتمال، وغلط. هنا أظن هو جامع، باقي دقيقة. طيب خلاص، أنا أكلت الرغيف ثلثة. نعم، ثلثة هو بدل من الرغيف. نعم، الرغيف أكلت ثلثة هو الرغيف. ثلث الرغيف، ثلثة هو الرغيف. لا لا، يختلف المعنى. إذا قلنا أكلت ثلثه الرغيفة، صار بدل كل من بعض. إيه بدل، لكن وش المأكول إذا قلنا أكلت بعض الرغيف، ثلث الرغيف الرغيفة؟ يكون المأكول الآن الرغيف كله. هنا الله، باقي خمس دقائق الأسئلة الآن. نعم، لا لا، ما يشترط، لا لا ما له علاقة بزيد، لأن لو كان فرسه لكان بدل اشتمال، ما له علاقة. ولهذا لو قلت اشتريت كتابا ساعة، ها، هذا أيضا بدل غلط، هذا بدل غلط. لكن إن كان كما قال ابن مالك، إن كان عن قصد فهو غلط، فهو إضراب، وإن كان عن غير قصد فهو غلط. نعم محمد، شبيه بالاستدراك، شبيه بالاستدراك إذا كان من باب القصد. نعم، من حافظ على الدرس أكرمته أعطيته كتابا، نعم أكرمته أعطيته كتابا، ما يكون هذا الثاني مفسر للأول ويخرج من باب البدل؟ لا، يسمونه بدلا، مثل عطف بيان. أيوه، يسمونه بدلا، كل عطف بيان يصح أن يكون بدل، هذا القاعدة. مترادف، نعم، إلا في مسائل معينة استثنوها. نعم، ولهذا قال ابن مالك في عطف البيان: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا ولام يا عمر، مسألتين فقط. نعم، إيش؟ ايش هو؟ لا، بدل كل من الكل لا يشترط، اما البعض فلا بد من الضمير، وكذلك الاجتماع. نعم، اشتريت هذه السياره من اي الواحد؟ ايش اشتريت هذه السياره؟ نعم، من اي الواحد؟ هذه بعضهم يقول عطف بيان، لان هذا من الاسماء المبهمه، هذه اسم اشاره مبهم، فالسياره لا بد ان تكون بيانا، ولكن كل بيان يصح أن يكون بدلا، كل بيان يصح أن يكون بدلا. وعلى هذا فيكون بدل من جس زيد أخوك، تفسر اسم الإشارة. نعم، لو كان الاسم الذي قبل الفرس اسم للفرس، إيش لو كان إيش كان الاسم الذي قبل الفرس اسم الفرس يدعى به. إيه. يعني بعض الخيول لها أسماء. يصير كل من كل. كل من كل. يصير بدأ كل من كل. يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم. وش تقولون في هذه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. اجتماع. لأن فيها ضمير يعود على الشهر. نعم. هل كل بدل مطلقا يصح عطف بيان مطلقا؟ كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا إلا في مسائل. نعم. تسأل. أي. بدل يجوز أن تكون بدلا وأن تكون عطف بيان، لأن محمد فيه إبهام، محمد بن من، فإذا جاءت ابن عبد الله أزالت هذا الإبهام فصارت بهذا عطف بيان. ويصح أن يكون بدلا لأنك تريد أن تبين نسبته إلى أبيه فقط. عبد الوهاب بدل الغلط رأيت زيدا الحمار. نعم. لا، لو قلت رأيت زيدا الحمار صار مستشار. ليش؟ كنت بالأول قلت رأيت زيد وغلطت، قلت الحمار. أحيانا مع البعد ما تدري هذا آدمي ولا حيوان. نعم. فتقول رأيت زيد ثم تقول الحمار. افرض ان زيد راح يدور حمار ضايع، فتقول هذا زيد، ثم تأكد في هذه اللحظة تأكد أن الحمار، فتقول الحمار. أي نعم. أه؟ يكون. نعم. يمكن المثال اللي ذكرنا تو أكرمته أعطيته كتابا يمكن من هذا النوع. نريد مثالا لبدل البعض من الكل. أكلت الضريبة ثلثا. لا، هذا جابه المؤلف مو أنت. قرأت الكتاب نصفا. تمام. قرأت الكتاب نصفا. أعرف. قرأ فعل ماضي مبني على السكون اتصال بضمير الرفع المتصل متحرك. ضمير الرفع متحرك. والتاء الفاعل ضمير الضم متصل في محل الفاعل مبني على الضم. الكتاب مفعول به منصوب علامة نصبه الضم الظهر على آخره. نصفه بدل من كتاب. نصفه كله كذا نصفه. نعم. بدل من كتاب. نعم. وهو منصوب وبدل المنصوب منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضمة في محل جر الإضافة. نعم أحسنت. نريد بدل اشتمال. هنا نفعني الشيخ وعلمه. هذا أتى بها المؤلف، بس أنت جبت الشيخ بدل زيد. أواني الطعام أواني الطعام ها. هاتي مثال نكمله قبل، كمله بنفسك قبل. لذاته تقوي ولا ما تقول أعجبني. نعم أعجبني. طيب أو رائحته مثلا. طيب أعرفها. أعجبني فعل وفاعل. أعجب فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله. لا أعجبني كيف مبني على السكون؟ مبني على الفتح. نعم. والنون نعم. أعجبني الطعام. والياء أعجبني ضمير مبني على السكون. ضمير متصل مبني؟ مبني على أعجبني. واضح يا شيخ، وش آخر اللي هذا وش عليها؟ السكون. طيب مبني على السكون في محل الرفع. كيف أنت قلت تو مفعول به؟ في محل نصب. في محل نصب مفعول به. طيب الطعام. طعام فاعل مفعول. نعم. رائحة بدل من الطعام. وبدل المنصوب منصوب. رائحة جميع ولا رائحة فقط؟ رائحة. نعم. بدل من الطعام. بدل المنصوب منصوب من الطعام. كيف منصوب؟ هو منصوب. الطعام مفعول. طيب. بدل المنصوب منصوب. وعلى أنفسها تضم الظاهر آخره. وقوم وأنها مضاف في محل مبني على ضم في محل جر إضافة. طيب صحيح. محمدا الأسد. الأسد هذا إذا كان كنت أردت أن أكون الأسد. أظن نترك الظاهر هذا، في صعوبة عندكم الذي يكون لقصد ولا غير قصد. ها هنا. طيب على كل حال نقول هذا بدل غلط أعرفهم. رأيت فعل مفعل، رأى فعل ماضي، فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير الرفع المحل. نعم. التاء فاعل. التاء فاعل. فاعل في مبني. مبني على الضم في محل رفع. محمدا. محمدا. محمدا مفعول به منصوب عارض نصف من فتح الظهر على آخر. الأسد. الأسد. بدل. كل من كل. لا. بدل غلط. نعم. بدل غلط من محمد. من محمد منصوب. وبدل منصوب. وبدل منصوب منصوب. نعم. وعلى متى نصبه؟ على نصبه فتح الظهر. طيب. يلا عبد الرحمن. بقى عندنا. خلاص. خلاص. ما بقى شيء. نريد ها؟ فيه. قسم خامس البدل ذكره بعض علماء النحو، ما هو يا عبد الرحمن؟ بدل كل من بعض. مثاله؟ يا البيت رحم الله عظاما دفنوها بسكستالة طرحت طلحات، يعني رحم الله عظاما أعظما دفنوها طرح إيه؟ يعني أن بعض من ويمكن تجيب شيء من عندك لأن هذا بيت مذكور من قبل. رأيت يدا زيدا. رأيت يد ثم بدا زيدا. ها؟ رأيت يدا، كنت أرى يد فقط، بعدين خرج يد. رأيت يدا زيد جسمه. يدا زيد. رأيت يدا زيد جسمه. ها؟ ممكن. هذا ممكن. أما رأيت يدا جسدا. زيدا. يعني رأيت يدا. ها. يمكن هذا بدل غلط. لا يمكن هذا بدل غلط. رأيت زيدا يدا زيدا. قد تكون بدل غلط، لكن إذا قلت رأيت يد زيد جسمه صار هذا بدل كل من بعض. طيب هذه الآن انتهت التواضع، فصار التوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل، ولا في التوابع غير هذه، ما في التوابع أصلية غير هذه الأشياء. في التابع بالمجاورة، لكن ما احنا ذاكرينه، نطق به بعض العرب فقالوا هذا جحر ضب خرب خرب، والصواب أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأن الخراب مو بالضب، الخراب بالجحر، لكن قالوا نتبع للضب بالمجاورة. هذا ما علينا منه لأن لغة الشاذة قليلة. فالمهم أن التوابع أربعة، فإنها تمام الآن، وأخذنا عليها أمثلة بالتطبيق منكم، ما بقى لنا إلا الإعراب. فعلى من الإعراب وقف؟ كملنا أظن السطر الثاني، السطر الثاني خلنا كملنا حنا الآن على الثالث. يلا أخذت الإعراب اللي قبل قليل، لكن ما يضر لأن هذا من شكل آخر. رأيت زيدا ثوبه، رأيت فعل فاعل، رأت فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعولا به منصوب على نصب فتح الضم على فعل، ثوبه ثوبة بدل من زيد. وش نوع البدل؟ بدل اجتماع. بدل اجتماع، نعم. ثوب بدل من زيد، وبدل المنصوب منصوب مثل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على خير، وهو مضاف والهام مضاف إليه، مبنية على الضم في محل جر. مبنية على الضم في محل جر الإضافة. نعم. طيب، اللي بعد إبراهيم. وبدل الشراء يا شيخ. أكرمت زيدا نصفه. أكرمت فعل وفاعل. نعم. مثال كيف؟ لا يصير بعض منكم. ما هو بنصف الشيء بعض منه؟ ايه شيخ، زيد ما يتباع. شو يا جماعة؟ فهمت زيد النصف يصلح؟ إذن هذه عاد نقطة جديدة، أن بدل بعض من الكل ما هو صالح في كل مكان، لا يصلح في كل مكان أن تجيب بعض الشيء تبدله منه كله، لكن الشيء اللي يتبعض ممكن، الذي لا يتبعض. طيب، أعتقت العبد نصفه. ها تقول يصح. أعرب أعتقت فعل وفاعل، أعتق فعل ماض مبني على الفتح ومبني على السكون، مبني على السكون. اي نعم. علل لكي نقتنم باتصالي بضمير الرفع المتحرك. بضمير الرفع. طيب، التاء ضمير متصل مبني على السكون، مبني على الضم في محل رفع فاعل. العبدة. العبدة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. نصفه نصفه بدل بعض من كل، وبدل المنصوب منصوب كذا. نقول نصفه كله. نصفه نصفه بدل من العبد. نصفه بدل بعض من كل. بدل من العبد بدل بعض من كل. بدل منصوب منصوب. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. نعم. جر متصل الظاهر على. صح يا جماعة. زين ثوبه بدل الاشتمال يا شيخ. نصفه. قلت نصف المضاف ولها مضاف إليه، ما بين الضم في محلي جر. طيب، اللي بعده. شيخ لا لا، عدلنا عدلتنا ما بين الضم في محل جر. رأيت زيدا ثوبه، هذا بدل اجتماعي. نعم. كيف يصير؟ هنا زيدا ثوبه استوت غير زيد. هنا لكنه متعلق به مثل علمه. اللي بعده اشتريت الكتاب بدينار درهم. اشترى وين اللي بينه؟ هل هنا عند الوهاب ولا الثاني؟ الوهاب الرابع الظاهر. نعم. يطوف الدور. ها؟ كله يطوف الدور. شلون؟ يقول الدور ما يجيش حاجة. لا يجي إن شاء الله. نعم. من اللي يعرف الحين؟ ما تبغى؟ يلا يا أخي. اشترى فعل الماضي مع السكون باتصال الفتح الفاعل. ضمير متصل مبني. ضمير متصل مبني على الضم. الضم في محل رفع. طيب. الكتابة. نعم. فعل بفتح الظاهرة على آخر. نعم. بدينار درهم. بدينار جار ومجرور. فصل. الباء حرف جر ودينار اسم مجرور بكسرة ظاهرة على آخر. ودرهم بدل من. بدل من اين؟ بدل كل من كل. بدل من اين؟ بدل من التافي اشتريت. بدل من الدينار. طيب. وبدل وهو مجرور. وبدل مجرور مجرور. وعلى مجرد كسره الظاهر على. ما نوع هذا البدل؟ بدل كل من كل. بدل كل من كل لأن الدينار لأن الدرهم هو الدينار صح؟ مختلف. طيب كيف إذا صار بدل كل من كل معناه هذا هو هذا بدل كل من كل معناه أن البدل هو نفس المبدل منه. رحمك الله. شنو البدل؟ بدل غلط. بدل غلط. لا. لا. أصل بدل اشتمال شو؟ لا أصل. لا بدل غلط. بعد الكل. بدل اشتمال لابد فيه من ضمير. لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه. طيب إذن هذا بدل غلط. أردت أن تقول إيش الدرهم فغلط فأبدلت زيد الدينار منه. لما يصير كل مبدل. ما يصير لأن هذا غير هذا، هذا جنس وهذا جنس. ما هو جزء. لا، الدينار من الذهب وهذا من الفضة. قدم زيد نفسه الفاضل أخوك. قدم. نعم. في الماضي. نعم. مبني على الفتح. زيد مرفوع. نعم. قدم زيد فعل مرفوع كمل وعلى مترفعه الضم الظاهر على آخر. نعم. نفسه. نفسه توكيد. نفسه توكيد زيد. نعم. والتوكيد توكيد المرفوع مرفوع. نعم. نفس مضاف والهاء مضاف إليه. مبني مبني على الضم في محل جر بالإضافة. نعم. الفاضل. الفاضل أخوك. الفاضل اسم أعرف الفاضل. هذا اللي بعدها أخوك الشيخ. إيه أترف أخوك ما أصلناه. الفاضل نعت. نعم. يلا. الفاضل نعت. الفاضل نعت مرفوع. لزيد. لزيد. إيه نعم. ونعت المرفوع. مرفوع. نعم. وعلى مترفعه الضم نعم. والعالم أخوك. نعم نعم أخوك. أخو توكيد. لا خليني أتأمل في الملخين. يلا يا أخي أعد المثال النوعي تعيد من أقوله خلاص عربت أقوله. لا لي أرجع أتأمل بزين. بدل أخو بدل أخو بدل. يلا أخو بدل مرفوع. بدل من بدل منين؟ من زيد. نعم. وبدل المرفوع مرفوع أخو مرفوع علامة رفع الواو. نعم. من الأسماء الخمسة. الواو نيابة عن الضمة. نعم. وأخو مضاف لأنه إيش؟ من الأسماء الخمسة. نعم. أخو مضاف والكاف مضاف إليه. نعم. يلا مبين الفتح. مبين الفتح في محل جر الواو. نعم. والعالم طيب. والقاضي اترك العالم. نعت يا شيخ اي فيها الله حط. نعم. والعالم نعت معطوف على نعت لا معطوف على على زيد. على زيد. نعم. والمعطوف مرفوع مرفوع بعد ما ترافق ضمن ضعف يا شيخ. أخوك الفاضل ما قلت أخوك هو الفاضل. أنا قلت أخوك والعالم. لا قلت هل حين قلت وقلت أفكر وقلنا لك والقاضي ما سمعت. على كل حال الحمد لله الآن حصلت أربع أمثلة فيها النعت والتوكيد والبدل والعطف كل التوابع. البدل ها أخوك هنا بدل كل من كل. ناخذ الدرس جديد. طيب يلا سمعنا هنا ماك نصر ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب منصوبات الاسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب منصوبات الأسماء. هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي باب الأسماء المنصوبة. وصنيع المؤلف رحمه الله من أحسن ما رأيت لأنه ذكر أولا المرفوعات ثم ذكر المنصوبات ثم سيذكر المخفوضات حتى يكون الإنسان على بصيرة. المرفوعات لا يمكن أن تتجاوز كم؟ سبعة أشياء. هو يقول المرفوعات سبعة مرت. المنصوبات لا يمكن أن تتجاوز 15 وهذا حصر يفيد طالب العلم إذا علم أنه لا يمكن أن يوجد مرفوع سوى هذه السبعة استراح. إذا علم أنه لا يوجد منصوب سوى هذه 15 أيضا استراح. واضح؟ فلا يوجد في اللغة العربية شيء منصوب خارج عن هذه 15. يقول وهي المفعول به هذا واحد والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواته

والله أعلم. نعم أيها حرف ما له معنى. قرأنا المفعول به وهو الذي يقع عليه إيش؟ فعل الفاعل، وأنه ينقسم إلى قسمين، قسم ظاهر وقسم مضمر. والمضمر ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. طيب نريد مثالا لمفعول به ظاهر. أكلتم التفاحة، هذا اسم ظاهر. طيب اسم مفعول به ضمير متصل، سامي ضمير متصل مفعول به وهو ضمير متصل. نعم. رأيته الهاء ولا التاء؟ الهاء. طيب ضمير منفصل مفعول به خالد، منفصل مفعول به إياك نعبد. تمام. إعراب إياك نعبد فهد، إيا ضمير مفعول به، والكاف ها الكاف يعني إذن عندنا ضميرين الآن ها؟ كيف؟ لا لا عربنا كيف؟ لا إله إلا الله. كنا لكم الإعراب على الكاف والها واليا في المفعول المتصل، في الضمير المتصل، وعلى إيا في الضمير المنفصل، والباقي حروف، حروف تدل على المخاطبة أو الغائب أو المتكلم. طيب أجل أعرب لنا يا محمد بن سلامة بعد ما يرضي الأخفاء. الكاف حرف دال على حرف خطاب. نعم. نعبد فعل غائب مرفوع على ترك الضم الظاهر على فعل، والفاعل من المستتر وجوبا وقيل ونحن. طيب تمام. يلا يا محمد إياي أكرمت. إياي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. نعم. واليا للمتكلم حرف دال على المتكلم. نعم. أكرمت. أكرمت إياي إيه. نعم. ها إياي انتهينا منها. أكرم فعل ماضي. طيب مبني على الفتح. لا أكرم أكرم مبني على السكون. نعم. في الكافة في محل ايش؟ في محل ايش تقول؟ لا محل له من الاعراب. يقول لا محل له من الاعراب. الفعل الماضي لا محل له من الاعراب الا اذا وقع في الشرط، فعل الشرط او جواب له. طيب واتى ها إياي أكرمت. أين وصلنا؟ أقول لك ما عرفت. لا هذه متعدينة، هذه جاءت في الفاعل. أتى ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أفهمت الآن؟ طيب تمرن على الإعراب. طيب إياهما رأيت، يلا بندر. إياهما رأيت مبني على السكون في محل نصب، ضمير منفصل. نعم ضمير منفصل. مبني على السكون في محل نصب. نعم. مفعول مقدم. نعم إياهما ضربتم. نعم. اي نعم. نعم ضربتم. نعم ضرب فعل ماضي. نعم باقي علينا. نعم. هل هو الميم؟ نعم هل ايه مبني على السكون. ايش؟ الله انك كنت معنا. لا حتى الان. احنا نتكلم عن اعرابها الان. لا محل لها. ايش نقول؟ الها. الها لا محل لها من اعراب. وش؟ فعل. ضمير. ضمير. يعني اسم. لا بد يكون له محل من اعراب. ما دام اسما. حرفا لا محل له من اعراب. حرف دال على الغيبة لا محل له من الأعراب. والميم والألف على الجر على التثنية. نعم ضربته. نعم ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضمير رفع الحرف. نعم والتاء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل. أحسنت. طيب نريد من حجاج أن يأتي بضمير المتكلم المتصل مفعولا به. ضمير المتكلم المتصل مفعولا به. اكرمني. اكرمني شو يا جماعه؟ ها ضمير المتكلم المتصل مفعولا به هذه اكرمني. نعم خطا. ايش الصواب؟ ليش؟ لا متصل متصل ضمير متصل صحيح. ذلك مما علمني ربي. وهذا في القرآن. ها أجبني. إيه علمني ربي. طيب اذا كلام حجاج صحيح. اعرب اكرم فعل ماضي. نعم اكرم فعل ماضي. ها مبني على السكون. اكرم اكرم اكرمني. نعم اكرم فعل ماضي مبني على السكون. نعم لا مبني على الفتح. ها اكرمني مبني على الفتح. طيب لا محل له من الفتح. نعم مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اكرمني النون للوقايه. النون للوقايه. طيب وليا ضمير متصل. وليا ضمير متصل استمر. مبني وليا ضمير متصل مبني على الكسر. ضمير متصل في محل نصب. إيه لكن مبني على إيش؟ السكون. على السكون. كرمني مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب نريد ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. نعم ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. فاعل مفعول به. كرمتهم. ايش كرمتهم؟ كرمتهم سوون الجماعة. صحيح صحيح. اعرف اكرم ضمير أكرم فعل مضارع كيف؟ فعل الماضي أكرم فعل الماضي أكرم فعل الماضي مبدوء بالهمزة يا أخي بس أصلية أصلية كرمة هذا الفعل فعل مضارع ماضي اجزم ماضي تأكد طيب صح شوف كل ضمير يقبل تاء الفاعل فهو فعل ماضي هل عندك قاعدة كل فعل يتصل به ضمير تاء الفاعل فهو فعل ماضي لا يمكن تتصل تاء الفاعل إلا بالفعل الماضي عرفت؟ طيب أكرم فعل ماضي مبني على الفتح أكرمتهم مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك نعم والتاء ضمير متصل مبني بمحل مبني على إيش؟ مبني على الضم نعم بمحل رفع فاعل نعم والهاء ضمير متصل مبني مبني على السكون أكرمتهم مبني على الضم الضم في محل نصب والميم علامة الجمع والميم علامة الجمع صح ضمير منفصل لجماعة النسوة الغائبات إياهن رأيت مش تقولون يا جماعة إياهن رأيت أعرفه إياه ضمير منفصل نعم مبني على السكون في محل نصب نعم والها حرف نعم والها حرف دال محل دال على دال على لا دال على ايش على الجمع لا لان يصح المفرد ضربه على الغيبة نعم حرف دال على الغيبة لا محل لهم الاعراب والنون على الجمع جمع ايش جمع الثاني جمع النون نعم رايت راى فعل ماضي مبني على الفتح لا محل لهم رايت رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك نعم والتاء ضمير مبني على ضمير ايش متصل ولا منفصل نعم مبني على الضم في محل رفع فاعل احسن تمام ولا سمعتك اياه انت اشرت ولا لا ما اشرت طيب يلا حسن إيا ضمير منفصل نعم والهاء ضمير حرف فصل لا محل من الاعراب والهاء ايش لا محل من الاعراب والهاء ايش لا محل من الاعراب انت كلمت اردت انك تقول مضاف اليه واردت تقول فصل لا ما ها ها فصل انا وش تقول قول لا محل من الاعراب اي لك وشو دال على الغيب حرف دال على الغيبة طيب والميم والألف إيش علم التثنية طيب ما أدري والله وش اللي جاء ها رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على ضم متحرك فاعل صحيح يا جماعة طيب أعرفها هي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به نعم الكاف حرف دال على الخطأ نعم إياكما ما دالة على والميم والألف دالة على التبني نعم رأيت رأيت رعى في الماضي مبني على السكون اتصال بضمير رفع متحرك نعم التاء ضمير متصل. ضمير متصل مبني على الضمير في محل رفع. فاعل. طيب صح. طيب هل يجوز أن يقول القائل رأيت إياهم؟ ما يجوز، لأن المنفصل لا يكون في مكان المتصل. تقول رأيتهم. هل يجوز أن يقول هم رأيت؟ ها؟ ليش؟ لأن المتصل لا يكون في مكان المنفصل، لأن هذا إذا تقدم هات المنفصل. تمام. طيب إذا نأخذ أعراب الآن من الأول ولا من الأول؟ طيب أكرمني صاحبي. نعم. نعم. نعم. الياء ضمير متصل مبني على السكون منصوب لأنه مبني على السكون في محل نصب مجرور. نعم. تسمعون الإعراب يا جماعة؟ ها؟ يقول أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، والنون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. الرجل، احنا قلنا صاحبي لكن الرجل احسن اقرب. الرجل فاعل. نعم. تمام. طيب الا تعبدوا الا اياه. لا تعبدوا الا اياه. لا لا تعبدوا الا اياه. لا حرف نهي. يعني ناهيه. لا ناهيه. نعم. تعبدوه المضارع مجزوم حذف. نعم. مجزوم بلا الناهية. مجزوم بلا الناهية وعلامة نون حذف. نعم. إلا أداة استثناء. حذف نون والواو. والواو فاعل. نعم. والواو فاعل وإلا أداة مبني. مبني. والواو فاعل مبني على الفتح في محل. ألا تعبدوا. على السكون في محل رفع. نعم. إلا أداة. نعم. الله إياه. إياه. نعم. إياه مستثنى من إياه جميع. إياه. إياه. نعم. منصوب مبني على ضمير منفصل. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. نعم. والهاء مفعولا به. مفعول به لأن مفعول تعبده. نعم. والهاء حرف دلنا على الغيبة. طيب نعم. ما يجوز. كيف تصح أكرم؟ هذه واحد. أو أكرمتني. أو أكرمتني. وش يا جماعة؟ إما أن تقول إياي أكرم أو تقول أكرمتني. اعرفها على الثاني. أكرمتني. أكرم فعل ماضي مبني على السكون للصالح من الرفع. نعم. والتاء تسمعون يا جماعة؟ أكرم فعل ماضي مبني على السكون في محل مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب والتاء ضمير متصل مبني على الفتح من الرفع المحرك ساعد. نعم. والنون للوقاية. نعم. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب فعل. أحسنت. يلا يا حجاج. تقول تخاطب المرأة أبل قال الشاعر إياك أعني واسمعي يا جارة. اعرب إياك أعني. إياك أعني نعم. لا محل له من كيف مبني على السكون لا محل من الإعراب في محل لا مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب. في محل نصب. إياك أعني. في محل النصب على أنه مفعول به مقدر. وكا قبل دليل حرف دال على الخطاب. حرف خطاب هنا للمؤنثة ولا المذكر؟ المؤنثة. نعم. أعني أعني فعل مضارع مبني على السكون. فعل مضارع مبني على السكون. مبني على السكون. شتوا يا جماعة؟ يقول أعني فعل مضارع مبني على السكون. خطأ. صح؟ خطأ. أعني. هنا أعني. يقول مبني على الضم. خطأ. خطأ. مرفوع بضمة مقدرة. مرفوع بضمة مقدرة على أن يا صح. يلا حجاج أكمل. اسمعي. فعل مضارع مبني فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها تعذر. ما تعذر. اشتغل المحل. وشو محل؟ المحل فارغ ما عنده اشتغل أبد. من يعرف؟ الثقل. الثقل. طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. مستتر وجوبا تقديره أنا. صح. الفعل المضارع يا جماعة لا يبنى أبدا إلا إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة. بس في موضعين ما يبنى إلا في موضعين إذا اتصل به ضمير التوكيد أو ضمير النسوة. الصف الثاني. نعم. من اين؟ بعدي. انت ما اخذت؟ لا خلص. اخذت. طيب بعدك. وهذا اختيار المؤلف اللي معنا ابن جرهوم. عرفت؟ وعلى هذا فيكون يرجع منصوب منصوبا بحتى. القول الثاني أن حتى حرف غاية وجر والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد حتى. ما فعلين. عرفت؟ لكن نحن قلنا أن الأسهل ما ذهب إلى المؤلف أن نقول حتى تنصب المضارع إذا دخلت على المضارع نصبت. ما نقول منصوب بأن مضمرة. لا ما نقول منصوب بأن مضمرة. نقول حتى يرجع منصوب بحتى. كمل. يرجع المضارع منصوب على النصب بحتى وعلى النصب بفتح الظهر على آخره. بين جاء ومجرور. فصل. إلى حرف جر مبني على السكون. و نعم ضمير متصل مبني على السكون بفتح الجر. بإيش؟ بإلى. بإلى. موسى. موسى فاعل مرفوع فاعل رفعي الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها تعد. صح. تعذر ولا تعذر؟ لا تعذر. الألف التعذر والياء والواو الثقة. اللي بعده. في المدينة. الواو حسب ما قبلها. قال فعل الماضي وقال قال فعل الماضي مبني على الفتح. نسوة. نسوة فاعل مرفوع عن رفع ضمة ظاهرة. فاعل مرفوع عن رفع ضمة ظاهرة على الفتح. نعم. فاء حرف جر. ألف حرف جر. فاء حرف جر. فاء حرف جر. الفاء الفاء لأنه مبدوء بحرفين. الفاء حرف جر. نعم. لا إذا كان موجودنا حرفين نقول ألفي حرف جر.